المنهج جاي يعمل ايه؟ يقول لك افعل هذا ولا تفعل ولا تفعل هذا. يبقى فيه مشقة في ايه؟ مشقة في انه يحمل نفسه على انه مثلا يعمل كذا، ومشقة تانية في انه يبعد نفسه. كل الناس بقى مش حيبهم للغاية الاصيلة ويفهموها، فيجي انصار الشر ما يعجبهمش ايه؟ حمل نفوسهم على مراجاة خالقهم. اللي بيقول له افعله لا انا متمرد مش عايز افعله لانه تقيل علي مثلا، اللي بيقول لي ما تفعلوش لا انا بستهين. يبقى اذا الناس هتنقسم ولا ما تنقسمش؟ تنقسم ليه؟ لانهم لم يحددوا هدفهم في الوجود، لان كل حركه تعرف انها حركه كويسه او حركه غير كويسه. ليه؟ اذا كانت الحركه هتوديك لهدفك تبقى كويسه، هتبعدك عن هدفك تبقى بطاله. اذا الهدف هو اللي يحدد ولا لا؟ لازم الهدف يحدد. التلميذ اللي بيروح المدرسه هدفه ايه؟ انه يتخرج يبقى كذا، مش ده هدفه؟ يبقى ما دام الهدف ده وبعد ذلك نشوف سلوكه يقربه له الهدف ولا يبعده عن الهدف. مجتهد يبقى بيقرب له الهدف، يلعب ويكسر يبقى بيبعد عنه الايه؟ يبقى لازم نحدد ايه الهدف. فآفة الناس انهم لا يحددون هدفهم، لذلك يعتبرون غير الهدف هدفا. وما دام بيعتبر غير الهدف هدف يبقى لازم حركته تتلخبط ولا لا؟ فالذي يعتبر ان الحياه هي الهدف عايز يحقق لنفسه اكبر قدر من اللذه فيه ما دام هي الهدف. واللي عارف ان الحياه دي ما هيش الهدف بل الحياه مرحله يقوم يشوف طب والهدف ايه؟ الهدف لقاء الله والاخره. يقوم لما يعمل هيعمل للهدف. لكن التاني اللي قال لك ما فيش الا الدنيا بس هي دي ما فيش، مش هنروح لهنا ولا هنا، هي الدنيا، يبقى معذور في انه يقبل على ما تشتهيه نفسه ولا لا، ويبعد عما يتعبه ولا لا. ولذلك اذا كان، لكن اذا كان عارف الهدف مش هنا والهدف في حاجه تانية كان يعمل ايه؟ كان يسعى للهدف. اذا اللي بيخطر سلوك الناس جهلهم بالهدف، جهلهم بالهدف. حين يوجد الهدف نقوم نعرف ان العمل الذي يقربه من الهدف يبقى ده الخير، واللي يبعد عن الهدف او يخلي الهدف غير صالح يبقى ده هو الايه؟ هو الشر. فاذا كان الامر كذلك والمساله تحديد هدف، نقوم يجب ان نعلم ان الناس يستقبلون كثير من الاحداث بما يناقض معرفه الهدف. ما دام الهدف اننا نروح للاخره الى الله، يوم يجي مثلا واحد حبيب ليا مثلا ومات وانتقل الى رحمة الله، يقول له انت زعلان ليه؟ اذا كان ربنا قصر عليه خطوه الى الهدف، ايه اللي انزعلك على الحكايه دي؟ قول انت زعلان على نفسك عشان مستوحش، عشان كنت بتعمل بيه، عشان كان بينفعك، انما عشان هو الغايه ان انا اروح اسكندريه. يقول لما يكون الغاية ان انا اروح اسكندرية، مرة اروح ماشي، طيب اروح اراكب حمار، اروح اراكب حصان، اروح اراكب اوتوموبيل، اروح اراكب طيارة، اروح اراكب صاروخ، كل ما حاجة تقربني من الهدف ازعل منها ولا ما؟ الله. واحد حيروح لربنا كده على رجليه كده يقعد 70 سنة، وواحد ربنا بيقول تعالى من الهدف، يبقى انا ازعل عليه ليه؟ انا ازعل عليه بقى ان ما كانش موفق لخدمة الهدف. لما كان موفق لخدمة الهدف أنا أفرح له، أقول له الله ده ربنا قصر عليه المسافة. وأغلبنا بقى إن كان عنده ولد حبيب قوي وصغير يقول لك لسه ما شافه مش عارف، يقول له يا راجل ربنا خلاه يقفز الخطايا وراح واخده موديه إلى الغاية، ما الذي يحزنك؟ إذن فنحن إن أحسننا استقبال ما يقضي به الله في خلقه عرفنا أنه حكيم وأنه رحيم، وأن كل شيء منه يجب أن لا نفهمه خارجا عن الحكمة. ماذا قال الحق سبحانه وتعالى في خطابه لمريم؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ولم يقل مع الراكعات. هذا هو السؤال.

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاستعوت أمر ولا لا؟ أمر يوديني إلى أين؟ إلى الصلاة. ويخرجني منين؟ من البيع. اسعوا إلى إيه؟ وزروا. يبقى ما أخرجنيش من فراغ، ما أخدنيش للصلاة من فراغ، إنما أخدني من إيه؟ من عمل. عمل هو إيه؟ قال لك البيع. لو نظرت إلى دقة الأداء بالبيع دي لوجدتها كلام ربنا بقى، كلام ربنا. طب اشمعنى البيع يعني؟ طب ما سيبش التدريس، ما سيبش الحرفة والصنعة، ما سيبش الحرف. لا، ده البيع ده لأنه هو قمة النفعية العاجلة، لأن الذي يحرس ويزرع بيستنى 6 أشهر على ما تطلع الزرعة، إنما البيع دي صفقتها ثمرتها في ساعتها. فقال لك حتى الثمرة العاجلة دي سيبها، يبقى تسيب اللي هتيجي بعد كده بعد سنة وبعد 6 أشهر من باب أولى ولا لا؟ ولأن البيع هو مبادلة السلع بأثمانها، مش كده؟ والسلع دي هي النهاية لكل عمل ولا لا؟ النهاية لكل اللي بيزرع علشان يدي اللي ما زرعش، واللي بيصنع بيدي اللي مين؟ إذا السلع دي هي القمة، فقال وزروا الإيه البيع. طب ما هو الشرك، أم قال لك لا برضه البيع أدق، لأن اللي بيتكلم ربنا. إزاي أدق منها؟ ما هو فيه بيع وشرك. أم قال لك لا، لأن الشاري قد يشتري وهو كاره، إنما البياع دايما مبسوط لما يبيع. يمكن لما يكون واحد يشتري ويسمع الأذان كده ولا ما أنا جيت أشتري الأذان أذن، لأنه مش عايز يدفع، إنما البائع بيستفيد ولا لا؟ فقمة الفايدة. طب وضعوا البائع يبقى أخرج طلبني للصلاة وأخرجني من عمله، لو قمة العمل نهاية كل الأعمال، نهاية كل الأعمال مبادلة السلع بأثمانها. لا كلام على الأول. فإذا قضيت الصلاة الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يبقى أخرجني من الصلاة إلى مين؟ أهدى أمر وده أمر الاثنين، يبقوا الاثنين عبادة ولا مش عبادة؟ وانظروا إلى الدقة في قوله فانتشروا. انتشروا يعني إيه؟ انساهم علشان تنتظموا كل حركات الحياة، ما تروحوش بس مدارس لوحدها، ما تروحوش مطالع بس، ما تروحوش، لا كل واحد إيه؟ كلمة انتشار، شوف انتشار يعني ايه؟ عشان ما ننتظم كل ايه؟ كل حركة الحياة. يبقى كل حركة في الحياة عبادة ولا لا؟ عبادة. ان الله هو ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط ايه؟ مستقيم. فلما احس عيسى منهم الكفر، بعد ان قال قضية الايمان الاساسية ان الله ربي وربكم، ربي وربكم، حسم امر العقيدة. اوعوا تقولوا علي حاجه ثانيه، لان هو ربي وربكم، وبعدين جاب المنهج بقى، حسم قمه العقيده في ايه؟ ربي وربكم. وبعد ذلك جاء في المنهج ايه؟ صراط ايه؟ المستقيم. كلمه فلما احس عيسى منهم الكفر يدل على ان كل صاحب فكره وكل صاحب مهمه وكل صاحب هدف لا بد ان يكون يقظ الاحاسيس، لان ساعه بهيج الفكره وخاصه الدينيه سيخرج الناس من ظلمات الى نور. يقول لك الناس عايشه في الظلمات ليه؟ طب وليه ما تروحش النور من اول الامر؟ ام قال لك لان في ناس بيستفيدوا في الظلمات، ناس بيستفيدوا، فهيبقى يجي في ناس ظالمين وناس ايه؟ ناس مظلومين. الا اللي بالله اللي ظالم اللي واخد خير الدنيا ده كله ومعارب السلكون، ساعة ما يسمع كلمة تهديه الى منطق العدل يحبها ام يكرهها؟ يقوم بيقول بقى للداعية لازم تكون يقظ وتشوف، لانك ان اصلحت اناسا فقد اغضبت مين؟ لان ما دام مجتمع فاسد يبقى فيه ناس مستفيدين من الفساد، يبقى كن يقظا واعرف كده وخلي حسك. كلمة حس دي معناها الأحاسيس اللي هي مخلوقة عند الإنسان، اللي احنا بنسمي الأشياء الظاهرة، الحواس الخمس، تشوف وتسمع وتشم وتدق وتلمس، يعني شغل كل ايه؟ كل حواسك عشان تعرف مين اللي نفضه ساعة ما يجي دعوة الخير يرتجف، ومين اللي يطمئن

الحواري الاصل ماخوذ من الحور وده البياض، وهم جماعه اشرقت في وجوههم سيما الايمان، فكانوا كده الوان كده يعني زي ما يكونوا قاعدين كده زي ما احنا نقول منورين، ومنورين دي ما تعنيش البشره البيضاء، ده منورين اللي هي ايه اشراقه الايمان في نفوسهم. وليه يبقى للايمان اشراقه في نفوسهم؟ يقول لك ايمانهم ايه على سمعنا ايمانهم على وجوه، ولو كان عبد يبقى له سيما على وجهه ولا لا؟ ام قال لك لان الانسان مكون من اجهزه ومكون من ذرات، الاجهزه كل جهاز له مطلوبات، ساعد كل الاجهزه ما تتجه في مطلوباتها الى ما اراده الله يبقى في انسجام اجهزه. انسجام ايه؟ ما دام الاجهزه منسجمه تبقى النفس ايه؟ لكن دي عايز كذا وده عايز كذا وده عايز يعربد وده عايز يقول له لا، تبقى الاجهزه في ايه؟ تبقى الشكل ايه نفسه؟ مختلف. يبقى من انصاري الى الله قال الحواريون يعني المنسوبون الى الاشراق اللي موجوده في النفوس. او هم قوم بيض المعاني، معانيهم ايه بيضاء ومعانيهم ايه مشرقه. هؤلاء قالوا ايه؟ ومنهم كلمه الحور بنسمعها كلمه الايه الحور شده بياض الايه بياض العين. قال الحواريون النبي صلى الله عليه وسلم مش سمى بعض صحابته حواري رسول الله اللي اصطفاه اللي خدوا كده يعني يبقى وياه؟ طيب قال الحواريون نحن انصار الله. الانصار دي انصار مدام حينصر ربنا فينضم الى الله ناصرا للمنهج، يبقى معناه يا لازم يعرف المنهج. قال له احنا عارفين مقومات النصرة لله ايه؟ ايمان. وما هو الايمان؟ اطمئنان القلب. الايمان في عمومه اطمئنان القلب الى قضية ما، الايمان في عمومه. لو لم اكن مؤمنا بان الطريق اللي همشي فيه ده موصل الى مثلا دمياط او الى المنصورة مثلا، يبقى الاول اطمئن الى ايه؟ تبقى بتعمل. لو لم اعتقد ان انا لما اذاكر ومش عارف ايه انجح، يبقى كل حاجه مبنيه على الايه؟ على الايمان، اطمئنان القلب الى قضيه ما. لكن اذا اطلق الايمان اطمئنان القلب الى قضيه القضايا وقمه القضايا وهي الايمان بالله، هذا القمه الايه؟ الاصيل. ولذلك قالوا له احنا عارفين اسلحه المصير الى الله ايه؟ قالوا ايه؟ امنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يشهد الرسول لهم؟ قال لك لأن المفروض في الرسول أن يبلغ القوم بلاغه عن الله فيشهد عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى ليكون الرسول إيه؟ شهيدا عليكم وتكونوا إيه؟ شهداء على الناس. طب الإيمان ألوه واشهد بأننا مؤمنون ولا مسلمون؟ مسلمون. شوف جاب الاولانية ايه وجاب التانية ايه، لان الاسلام ده خضوع للاحكام، الايمان ده حاجة عقدية في القلب، والاسلام خضوع لمين؟ لمطلوبات الايمان. قال له اشهد باننا ايه؟ مسلمون. اشهد باننا مسلمون يعني بلغنا كل مطلوبات الاسلام، قول لنا افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى احنا امنا، ومدام امنا بالله امنا بمن بلغنا عن الله، فالمطلوب منك الآن أن تشهد بأننا إيه؟ تشهد بأننا مسلمون. إزاي؟ لا يشهد إلا إن بلغ كل إيه؟ كل الأحكام. والإسلام خضوع لمين؟ لمطلوبات الإيمان. قال له اشهد بأننا إيه؟ مسلمون. اشهد بأننا مسلمون يعني بلغنا كل مطلوبات الإسلام، قول لنا افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى احنا آمنا، ومدام آمنا بالله آمنا بمن بلغنا عن الله، فالمطلوب منك الآن أن تشهد بأننا إيه؟ تشهد بأننا مسلمون. إزاي؟ لا يشهد إلا إن بلغ كل إيه؟ كل الأحكام. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. قد يكون الإيمان إيمان بحاجة سابقة، لا إيمان خدنا الإيمان ده كمان الجديد ده اللي جاي لنا من عيسى بقى. الله،